الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين وبنته تسمى الجراح لمن اراد تداويا قالوا يتيم فقلت لك وسامه يعلو به فوق الزواج الزانية ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله هاويه ان كنت لم تلعب بغير اضوات فالله اعطى ان يكون فراعيه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الثالث حسن الختام ايات بينات يتلوها علينا ذلك العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ السيد ممدوح جودة علم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة في المستوى العربي والمقيم رئيس رجل مالك الزقازيق في محافظة الشرقية وليتفضل منا مشكورا. المهم تقعد ريحه الحاجه دلوقتي تسمع قران احسن. تسمع قران احسن. المهم الحاجه الليله تسمع الله. ايوه بسم الله الرحمن يا ما يقوم

وأغطى

عليك يا مولانا ولا مريد متاعا لكم ولأنعامكم. نعم نعم محمد الله أكبر. أرأيت الذي يكذب